صلاة الجماعة والإمامة قال هي فرض عين للصلوات الخمس، أن الأصل في المسلم يصلي جماعة ولا يصلي منفردا، بل لابد أن يصلي جماعة. قال على الرجال، فالجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال. قال حضرا وسفرا، يعني سواء كانوا في الحضر أو كانوا في السفر فصلاة الجماعة واجبة، لا أن يصلي كل واحد وحده، وإنما يصلون جماعة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم أمر رجل يؤم الناس، ثم أمر برجال معهم حزم من حطب، فإلى أناس لا يحضرون الجماعات وأحرق عليهم بيوتهم. في رواية لا يحضرون الجمعة، في رواية أنه لا يحضرون الجمعة، وهنا لا يحضرون الجماعة. على كل حال أن هذا الحديث تدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة.